والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا استمع للبحث عن القدرة ماشي. العلم شنو؟ في إشكال سؤال أو لا؟ أتكون في الشيء بالعلم؟ لا تفضل. هذا الاحتمال راح يبين بالتوحيد بطلان. لا أقول أنت ساجاوبت عن السؤال قلت أنه بالتوحيد راح يبين صحيح. واحد ينتظر هناك طبعا ليش؟ احنا لا قبل هاي المسألة شنو هالحكي هذا يتكلم يجيب دليل. احنا من اول قلنا انه القضايا العلمية الاعتقادية ما تؤخذ في دفعة واحدة تدريجية، فهو هذا تنبيه هذا مو تنبيه. هذا احنا ما نبهنا كم مرة هالقضية، قلنا انه هذا راح تجي بعديها، اكو اشياء تجي تدريجها اتباعا. واي اشياء كل ينبه الها، اذا هج يبقى ينبه الى كل البحوث القادمة تقريبا. فهو بعد البين نبه، هو يقول هذا كتاب متكامل بمجموعه، واحد يأخذ من عنده الحقائق. هو هذا تنبيه، نفس وجود الكتاب قدامنا وتسلسل أفكاره هو هذا تنبيه. ثم يجي تأكيد بالدرس أنه هذا الأمور الاعتقادية ما تؤخذ دفعة واحدة تدريجيا مثل القضايا العلمية العادية الأخرى، هذا بعد يكفي تنبيه. بعد مو واحد يقول أنه كذا، كأنه هو يريد نسوش قاعد تصغون المشكلة، كان هو في القضية مثل اللي قاعد يتخذ بها في حالة جدل، مو أنه قضية واقعية قاعد تستلفة. مفروض كن ينبه، ليش ما ينبه؟ ليش هذا التنبيه موجود؟ هذا يكفي. نقول هو فمن بعدين راح ينبه، هو هذا السؤال يعني في هذا الحد خلص يكفي. بس السؤال انه نبه لو ما نبه، سؤال يعني بعد سؤال في يعني اكو اشكال في اصل المطلب، بعد ما راح يبقى عندنا. نيجي الان للسؤال الثاني شنو هو؟ شلون؟ بلى بلى. نعم. فالاثنين ما متوقف على الزوجية صحيح، اما مجموع الاثنين والزوجية متوقف على الاثنين والزوجية لو لا. احنا من فرضنا تركيب يعني المجموع، مو معناه فقط الاثنين تاخذهم صحيح. قلنا اذا مثل الاثنين والزوجية يعني مركبة من امرين، يعني امر مركب، هذا الامر المركب من تريد تحلله يرجع الى جزئين، واحد الاثنين الثاني الزوجية. مجموع الاثنين والزوجية متوقف على الاثنين والزوجية لو ما متوقف على كل منهما على حدة وقف، هذا مقصود. أما الاثنين هي لوحدها حتى لو نلغي من عدد الزوجية ما متوقفة أصل حقيقة ما متوقفة، بس هناك تلازم ذاتي ما بينهم. أو نفترض لا الزوجية فالأمر مقوم للإثنين في أصل مفهومها قد يكون بعد هذا فالبحث بالمثال رعيش. المهم احنا نريد نقول المتلازمان إذا أخذنا مجموعهن أيضا راح يصير تركيب، وإذا صار تركيب راح يصير توقف، وإذا صار توقف راح يتنافى مع الوجود. أقول احنا مثالنا هذا قلنا إذا كان احنا ما عندنا بحث بالزوجية والإثنين، احنا نريد نبحث نقول ذن الصفات هن يمثلن الواجب لو لا، خارج عن الواجب لو داخل بالواجب، ها وشن واحد من أنتم خلنبتين ويام من نتناقش خب يلا خب هي خارجة عن الواجب ها؟ شلون وجدت هي واجبة لو ممكن فهي خارجة عن الواجب ولازم ذات، هذا يلزم من عنده تعدد الواجب، تعدد الواجب محال، لا هذا بالتوحيد هذا راح يجي استحالة تعدد الواجب. هو المصنف ما قال، احنا قلنا بعد ما قال بلي احنا ركزنا على هذا من الاحتمالات اللي هي الان يعني لان هذا في الاحتمال جدا هو بعيد، احتمال جدا بعيد انه يصير عندنا في الحالة، لان هو اذا هي واجبة مرتبطة دي صفات اله بس هي منفصلة عنها، شلون صفات اله ارضى تعليف معناه اكو بنازم في العلاق، فمو كل واحد هو واجب مستقل للطبع، يعني هو في الأصل الاحتمال، هو في الاحتمال مو يعني مو عقلائي، قد يكون عقليا الإنسان يريد لفرد يعني فرد مؤونة في إثباته كما إن شاء الله يأتي في التوحيد. واضح إن شاء الله؟ بلى. نعم. صحيح. نعم عند الله يصير 51%، وقلنا يصير محدود، محدودية ما تنسجم مع الواجب، راح يصير بحد، فإذا الواجب عالم لكن علمه محدود مو علمه مطلق، ما يمكن راح يصير ناقص. هذا هو أكدنا عليه قلنا المحدودية الشيء أساسي. بس بعد لا احنا درسنا السابق خلينا نكمل يعني احسن دروس الدرس الأسبق وما سبقه ذيك ان شاء الله خارج عن وقت الدرس. اي هو لابد سؤال واحد يعني ما يفهمه يسأل عنه طبيعي يعني. بلى ايش يعني تحتمل نقصه؟ لا هذا تأمل شوية تعرفون نقصه من عندنا هذا بعد واضح لأن حل الفرد حالة أنت كلكم عايشين بعد لا بتعرفون نقصه من عندنا. بل القدرة بعد أكم سؤال قبل ما ندخل بالقدرة ما عندكم شيء؟ ما عندك شيء؟ زين أول مرة ما هو معنى القدرة؟ يقال في حق الفاعل الذي يؤدي عمله بإرادته واختياره أنه يملك القدرة على عمله. إذن الآن أول مرة أعرف التعبير عرفي، يقول أنت من يشوف الواحد يؤدي عمل وهذا العمل من يؤدي باختياره مو يؤدي بشكل خارج عن إرادته، فتقول عنا أنه هذا عنده قدرة على هذا العمل. إذن ما معنى القدرة كمفهوم؟ هذا اللي بدي نقول أنه هذا ثابت لله سبحانه وتعالى. ما معنى القدرة؟ إذن فالقدرة عبارة عن القوة، واحد قوة عند قوة، ولكن مو مجرد عند قوة، لأن الكهرباء أيضا عند قوة، صحيح؟ الكهرباء أيضا قوة، هو نفس قوة، بعد القوة ومبدئية الفاعل المختار للعمل الذي يمكن صدوره منه. فأول مرة قوة، ثانيا مبدئية يعني منشئية، مبدأ لذلك يعني بداية، مبدأ مأخذ من البداية. فيعني أن يكون للفاعل المختار الذي يفعل أي فعل باختياره أن يكون إلى مبدئية للأعمال التي هي تحت للأعمال الممكنة الذي يمكن أن تصدر منه، التي يمكن أن تصدر منه. فلاحظوا صار عندنا عدة قيود. أول مرة قوة هي بعد هذه قضية القدرة أنها قوة، هذه قضية بديهية، ولا لا تتبخر القوة من القدرة فانتهت أصلا ما عدا قدرة، صحيح؟ ثانيا القضية بها فاعل مختار، يعني لابد أن يكون عنده اختيار، صحيح؟ ثالثا الأمور اللي تحت الاختيار لابد تكون ممكنة. احنا إن شاء الله هذين النقاط واحدة واحدة نعالج، هو المصنف عالج. بس هو عالج ضمن الملاحظات. أول مرة قضية الاختيار احنا نناقشها، بعدين نجي الى العمل الذي يمكن صدوره منه خلافا لما فعل، حتى نتسلسل بشكل تدريجي. اول مرة احنا من نتصور ان الله سبحانه وتعالى اللي هو عنده قدرة قطعا، من خلال ماذا؟ من خلال خلق، هو خلق عندهم قدرة اولا، ثم هو الخلق بنفسه يتوقف على قدرة نفس الخلق، مثل ما الخلق المنظم يتوقف على علم، مو معقول يصير خلق منظم بلا علم. الخلق هو نفس الخلق نفس الفعل هو يتوقف على قدرة، ولا شلون واحد ما عنده قدرة ومع ذلك يخلق ويوجد؟ هذا مو معقول أصلا. فنفس حقيقة الخلق بغض النظر عن خصوصياته، يعني نفس كونه علة للممكنات، هذا اللي هو أمر ثابت متضح يعني حتى بلا أن نضيف له خصوصياته، نفس هذا هو دليل على قدرته. زين القدره اللي يصير عنده تصير محدوده، لولا تصير مطلقه، اذا تصير محدوده راح يكون يلزم منه النقص، والنقص اصلا مو معقوله يكون في ذات الواجب الى اخره، بعد يجي الحديث السابق. الحديث وين؟ ان هذا الفاعل مختار يفعل بارادته، مو يفعل مثل ما تفعل الفواعل الطبيعية. فواعل الطبيعية العلة والمعلول، من تتحرك في الأمور الطبيعية تلاحظها تجد أن العلات في أغلب الأحيان ما إلى أصلا دور في تحديد المعلول أو توقيت صدور المعلول أو ما إلى ذلك من الشؤون. مثل ماذا؟ مثل الأرض تجذب الأجسام، الأرض من تجذب الأجسام هي إلى اختيار بالقضية، كل اختيار معها. النار تحرق، النار إلى اختيار بهذا، معها كل اختيار، صحيح؟ البعض قد يصير عنده تخيل أن الله سبحانه وتعالى أيضا هو العلة الأولى، هي البداية كانت من عنده، وهو حال حال هذه العلل الصماء الفاقدة للاختيار. في هالقضية إحنا نتحدث حديث شوية دي تفصيل، لأن ذول اللي يردون ينظرون للكون كله نظرة علمية، العلمية بمعنى العلمانية يعني، يفسرون الأمور بالطريقة العلمية. قد يكون يؤمنون بوجود بداية، لابد يصير بداية، على قضية البداية والمنشأ للخلق، المنشأ غير المحتاج المستغني يعني البداية الواجبة، هذه لا معرفة من الإيمان بها، ولكن بما أنه هو أصل طبيعة نظرتهم للأشياء نظرة تعتمد على التجربة والعلم حسب ما هم يجدونه يعني في ضمن هذا الحد. تذكرون بعد الحديث عن المعرفة العلمية التجريبية، فقد يتخيلون الله سبحانه وتعالى يتخيلون بهذا الحد، مثل ما يلاحظون العلل والمعلولات بمختبراتهم أو بأرصادهم مثلا أو بأي يعني منشأ من مناشئ التجربة بعدهم والاستقراء. لهذا القضية لابد أن نأكد عليها. نأكد عليها من خلال طريقين نستدل على الاختيار. الطريق الأول أن بعض المخلوقات لديها اختيار، والاختيار كمال طبعا. أنت الآن بعض الأحيان إذا فقدت جزء من اختيارك تحس أنه صار عندك نقص، حتى لو كنت تفعل، حتى لو كنت تأدي تحقق هذا، لكن تأديه بنحو خارج عن الاختيار تحس أنه هذا صار نقص عنك. صحيح؟ المخلوقات لديها اختيار، عامة الحيوانات عندها اختيار في أفعالها، مو أن نقول كل أفعالها اختيارية، بعض أفعالها على الأقل اختيارية. عامة الحيوانات اللي يدخل بها حتى الإنسان، حيوان يعني بالمعنى الأعم للحيوان مو اللي مقابل الإنسان، هو عنده اختيار. إذا تذكرون احنا عرفنا الحيوان أنه حساس متحرك بالإرادة، عنده هذه حالة الإرادة الاختيار. ثم يصير عنده زين هذا الاختيار مخلوق، ماكو احتمال الاختيار واجب. صحيح؟ اذا هو مخلوق من شاء لابد يكون ماذا؟ لابد هو عنده اختيار. اذا عنده اختيار عنده بمرتبة محدودة وناقصة ولا مرتبة مطلقة؟ نعم لا، المنشأ الاختيار ومبدأ الاختيار يكون يصير عنده بعد مطلق. فمثل ما نثبت اصل القدرة، ومثل ما نثبت العلم، ومثل ما نثبت بقية الحياة مثلا، نثبت الاختيار بالنسبة لله سبحانه وتعالى على ان يكون شيء شأن من شؤون القدرة، مو اللي نعتبره في الشيء مقابل القدرة. وقضية ثانية يعني دليل اخر على الاختيار لعله اوضح من هذا الدليل، ان هذا الخلق المنظم. الخلق المنظم ما يصير بلا اختيار، مو معقول. يعني واضح انه القضايا بيها تدبير. من تجي تتأمل بآيات الله سبحانه وتعالى بالخلق وتفاصيله وخصوصياته ودقته وتوقيتاته، توقيتات الظواهر الطبيعية، وهذا واضح انه المسألة ما يتعقل الانسان ان تكون صادرة من فاعل غير مختار. هذا طبعا كل ما انتم تردون تتأملون بها مجال كبير بها للتأمل واستيضاح هذا الأمر. واضح إن شاء الله. فأصل الاختيار في هذه القدرة اللي هي مبدئية الفاعل المختار، مبدئية الفاعل، أصل الاختيار هذا لابد منه، ما نقدر نتنازل عنه لهذه الأدلة اللي إن شاء الله واضحة ما به إشكال. يبقى إذا رد نتخيل لا أنه الله سبحانه وتعالى هو عنده اختيار الطبيعة، ولكن هناك شيء ما يقهره ويجبره، مثل ما البشر، البشر بطبعه عنده اختيار، ولكن يصادف ماذا؟ بعض الأحيان تنسلم قدرته واختياره من خلال الضغوط اللي يتعرض لها من خارج ذاته، فيروح اختياره، يزول اختياره، ولو يزول اختياره من حدود معينة. هذا ما متعقل بالنسبة لله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه هي الممكنات كلها متفرعة من عنده ومتوقفة في وجودها عليه، فكيف نتعقل أنه هي راح تأثر عليه، هي راح تضغط عليه، هي راح تسلب اختياره؟ هذه القضية واضحة إن شاء الله. صحيح؟ إحنا البشر أو الحيوانات عموما حينما ينسلب اختيارها في بعض الأحيان وتقهر على بعض الأفعال بسبب ماذا؟ بسبب ضغط من عامل آخر أقوى يقف أمام الاختيار. الله سبحانه وتعالى من يقدر نتعقل هكذا في حقه؟ لأنه هو الموجودات ما هي؟ عندنا واجب وممكنات، من يصير واجب وممكنات، الممكنات هي كلها قائمة بالواجب ومتفرع عليه ومتوقف عليه، من صارت كلها قائمة بالواجب ومتوقف عليه فبعد مو معقول، هي معلولة إليه، هي أضعف من عنده، هي فروع إليه، هي وجودها يحتاج إرادة من عنده حتى تستمر بالوجود. فهل من المعقول أنه مع ذلك هي تتمكن أن تتطاول وتفرض إرادتها عليه بحيث تقهره وتسلب اختياره؟ هذا معقول؟ واضح إن شاء الله. وعليه فالله سبحانه وتعالى لابد أن نفترض في قدرته أنه مختار، فإذا بعد مو مجرد قوة، القدرة الإلهية مو مجرد قوة مثل القوة الكهربائية، مثل القوة مثلا النووية طاقة كذا من هذا القبيل. لا، هو عنده اختيار كأتم ما يكون الاختيار وأبعد ما يكون عن المؤثرات. احنا اختياراتنا دائما تخضع المؤثرات. هذه قضية. القضية الثانية اللي لابد ان نأكد عليها، ايش قال هو المصنف؟ ومبدئية الفاعل المختار للعمل الذي يمكن صدوره منه. كان يقدر يقول مبدئية الفاعل المختار بعد للعمل الذي يمكن صدوره منه. هذا القيد ما هو منشأ؟ سبب ما هو؟ ليش قيد الذي يمكن صدوره منه؟ هذا يحتاج لنا شيء من التوضيح. القدرة أصلا موضوع هل ممكن، يعني إذا ماكو إمكان ما عنده قدرة أصلا. تفهمون بعد معنى الإمكان؟ تذكرون إن شاء الله. فالشيء هو قادر لأن يوجد وأن يعدم، هذا هو مجال القدرة. ما وراء هذا أصلا مو مجال للقدرة، أصلا خارج عن مفهوم القدرة. فإذا شخص ما كان ما يتمكن أن يجعل الأربعة عدد فرد، ما يتمكن، ما نقول أنه هذا ما عنده قدرة أو قدرته محدودة، لأن هذا أصلا خارج عن مجال القدرة. كيف؟ نضرب مثال على القضية. فد واحد غني، غني بالمعنى الحقيقي، يملك مليارات مو ملايين. يجي يمه فقير، هو عنده رغبة أن يقضي حاجة هذا الفقير. الفقير كان يكفي مثلا 50 دينار يسد حاجته. الغني يشيل له 50 دينار يسد حاجته تماما. الفقير يقول له لا، أنا أريد 51. هو يشيل له 51 يطلع. إذا شافه مو راضي تماما، عنده شوية طمع، يشيل له 150 يطلع. صحيح، يشيل له 1500 يطلع. غايته هذا بعد. هنا من الطال 50 والطال 51 والطال 150 والطال 1500، هذا كله دليل على أنه هو عنده قدرة أن يطلع. عنده مال ومتمكن وعنده ما بشي منعه، ولا واحد يهدده، ولا واحد يقهر على أن يعطي، ولا واحد يقهر على أن يعطي، هو بإرادته يجعل. فهنا نقول إرادته تشمل 1500 بل تشمل الملايين، عنده إرادة يعني قدرة واسعة بحيث يقدر يقطع حتى الملايين. إذا هذا الفقير راد يشكل إشكالات، شون بعض الحين بعض الطلبة في البناهم يشكلون في الإشكالات، قال له أنا أريد أن تعطيني، أنا ما أريد 150 ولا أريد 1500، أنا أريد تعطيني 50 بس هذا 50 سويها عدد فردي. يقول له أعطيك 51. يقول له لا. يقول له أعطيك 151 1551 ما يقدر. يقول له لا، إلا سويها عدد فردي. نعم 50 فرد. ها نطيف، هذا من إشكالات الطلبة قلنا زين. أو يقول له بالعكس، يقول له أريد 51 ولكن 51 لازم يصير عدد زوج. يقول له شلون أنا أسوي عدد زوج؟ فهنا شو تقول عنه؟ تقول هذا قدرته محدودة، وما يقدر يسوي له 50 عدد زوجي، أو 51 ما يقدر يسوي عدد فردي، أو 51 يسوي عدد زوجي. يقول هذا قدرته محدودة، أو هذا ما يقدر. شنو معنى هذا ما يقدر؟ هذا هو الشيء ما بقابلية، مو انه هو ما يقدر عليه، هو يقدر. افرض مثلا فد مثال اخر بعد اوضح، انت تجيب امهر صباغ بالبلد تريد يصبغ لك جدار في بيتك. يقول لك شلون تريد اصبغه؟ يقول لك اريد الصبغه اصفر، هو هم صبغه اصفر على افضل اللون اللي يعجبك. تقول له لا، انا اريد الصبغه اخضر، هو من صبغة أخضر فوق الأصفر مثلا. يقول له لا، أنا أريد الصبغة أصفر وأخضر في آن واحد. يقول عجيب، شلون أقدر الصبغة أصفر وأخضر في آن واحد؟ شلون أقدر؟ مو معنى هو ما عنده قدرة أن يصبغ أخضر، يقدر يصبغ جدار واحد جانب من عنده أخضر جانب من عنده أصفر، ماكو معنى. أو هو عنده فرد صبغ خاص وقدرة خاصة على الصبر، بحيث إذا تقف في زاوية من هذا مقابل هذا الجدار تشوف اللون أصفر، تقف في زاوية أخرى من خلال أشعة من خلال نفس وضع معين بالصبغ تشوفه أخضر، عندهم قدرة ماكو مانع. أما هو الجدار في نفس الوقت من نفس الجهة من نفس الزاوية النظار أنت تنظر له هو أخضر هو أصفر نوعين واحد، هذا من يطلب من عنده هكذا طلب، وذاك ميلد بالطلب مو معناه أنه هو عنده عجز، شوفوا معنى القضية هي ما بها قابلية. فش يقولون هنا بالمصطلح الفلسفي لأمثال هذه الأمور، يقولون نقص بالقابل مو نقص بالفاعل. انت تقول له أصبغ أصفر بلك ما عندي لون أصفر، أو ما أعرف أخلط خلطة بالصبغ اللي يصير اللون أصفر، شي يكون هنا هو الفاعل عنده نقص، ما عنده ما يعرف ما عنده قدر. أو يقول له أريد 50 وما عنده 50 فما يقدر يعطيك 50، صحيح هنا نقص بالفاعل. اما نفس الشيء المطلوب بعض الاحيان هو يصير بي نقص، هو يصير بي قصور. من يصير بي قصور شنو معنى بعد هنا من ما يتحقق عدم تحققه يرجع الى عجزه هو مو الى عجز الفاعل. فما له معنى نقول الله سبحانه وتعالى ما عنده قدرة او قدرته محدودة فيما وراء في حد الممكنات، مو قدرته محدودة في حد الممكنات والامور المحالة هذا ما عنده قدرة عليها، لا هذا خطأ التعبير ما عنده قدرة عليها. أصلا هو حقيقة القدرة إنما تكون في الأمور الممكنة، ما وراء الممكن هو عنده عجز هو عنده قصور، مو الله سبحانه وتعالى هو عنده نقص وقدرته إنها تتوقف. لأن احنا فرضنا في هذا المثال هو قدرته مفتوحة بالنسبة للمال إلى الملايين إلى المليارات، ولكن من يقول له 50 تسويها لزوجي ما يقدر تسويها عدد فردي، ما يقدر تسويها عدد فردي، صحيح؟ واضح ان شاء الله. فاذا هنا بعد تجينا بعض الاشكالات اللي تطرح، الله سبحانه وتعالى يقدر يخلق اله اخر لو ما يقدر، هو الاله الاخر الواجب اذا كان محال شو معنى ان يقدر يخلق لو ما يقدر يخلق، نقول هذا خارج عن معنى القدرة، صحيح؟ نقول الله سبحانه وتعالى يقدر يعدم نفسه، هو وجوده واجب شلون يعدم نفسه يحول نفسه الى عدم، هو واجب هذا خارج عن حيز القدرة، واضح ان شاء الله متفقين ان شاء الله. الله سبحانه وتعالى مثلا يقدر، نعم هذا المثال المعروف، يدخل العالم في بيضة بحيث لا البيضة تكبر ولا العالم يصغر، هذا شنو هذا سؤال عنه احد الائمة صلوات الله عليه. زين هذا اللي سأل الامام كان يريد جادل، كان يريد مثلا لا هو يفهم وهو قدرته على الفهم ايضا بها قصور، فما كان الامام يقدر بهذا المعنى، مو لعجز في قدرة الامام على الجواب وانما لعجز عند السائل على فهم الجواب على الاستجابة للجواب. بعض الروايات تقول انه الامام جاوبه في الجواب بشكل اسكته، قال لأنه أنت ما تبصر الآن تفتح عينك ما تبصر الجبل والبحر وإلى آخره والسهل، قال له إيه نعم، قال له هذا كله وين صار بعينك، قال له إيه، قال له خذي يمكن هذا جواب إسكاتي وله مو نفسه إجاب العين، بس هو هذا على حد قدرته والإمام راجي يسمع عنا شوفه في الطريقة اللي يفهمه أنه هذه القضايا إلها فرد نظائر إلها فرد أمور سكت. أما عندنا بعض الروايات الأخرى إجابة على مثل هذه الأسئلة يقول إن ذلك لا يكون، إن الله على كل شيء قدير، ولكن إن هذا لا يكون، لا يكون يعني هو هذا طبعا محال، تشوف ظاهر من عزم ولا أنت تتعقل أنه شيء هو طبعا محال ومع ذلك يمكن، أنت ما تقول يمكن أو هذا داخل ضمن القدر معناه مو محال أصلا، هذا خلاف الفرض، واضح إن شاء الله. وعليه فهنا بعد من نجي نعالج مسائل القدرة نعالجها ضمن حدود كونها ممكنة في ضمن دائرة الإمكان. زين عندكم هنا السؤال ولا هذه المسألة يكثر السؤال يعني عنها عند الأوساط مثلا يعني اللي المبتدئة يعني في الثقافة كذا يصير عندهم التباسات، فلا بد أنه الطلبة دائما يكون على بصيرة منها يعرف شلون يحل، كل واحد هم على مقدار، بعض الأحيان طلاب ابتدائية قد يسألون وما حد يعرف شلون يفهمه بشكل هادئ يعني بالأمثلة كذا. بل يقال في حق الفاعل الذي يؤدي عمله باختياره إلى آخره. فالقدرة عبارة عن القوة ومبدئية الفاعل المختار للعمل الذي يمكن صدوره منه. وكلما كان الفاعل أكثر تكاملا من حيث المركبة الوجودية كان أكثر قدرة. هذا معناها ماذا؟ احنا بالفلسفة يكون بمرتبة أعلى راح يكون عنده كل كمالات المراتب الدانية عنه. فالمراتب الدانية من يصير عنده فرد قدرة معينة، المرتبة الأعلى راح يصير عنده قدرة بمقدار هذا بل أكثر، اعتبار هي منشأها زين ضمن سلسلة الوجود القولية يعني. هذا فرد معنى قد يكون الآن باعتبار يعني المواد الأولية وأدلته وكذا مو بأيدينا، فإحنا نفهمه تصورا ونعتبره كما يعبرون أصل موضوعي، يعني فرد مسألة يرجع بها إلى علم آخر تؤخذ منه. أما الآن نقدر نفهم فرد شيء من هذه الحقيقة. أنت من تيجي مثلا عندك الآن الممكنات أقسام، أكو ممكن جوهر وعندك ممكن عرض، صحيح؟ الجوهر أعلى مرتبة من العرض، صحيح؟ النسبة قد تكون بعد أكثر في مرتبتها، مرتبتها أضعف نسبة. الأمور النسبية قائمة بين أمرين، ظرفية مثلا مو البياض، البياض عرض، النسبة لا أمر بعد أكثر اللي يعبرون عن المعنى الحرفي. إذا مر عليكم بالمنطق متقدم عندكم هذا ها؟ لا مو الحرف، مو نفس يعني معنى، معناه مو نفس هو كلمة الحرف، نفس حقيقة المعنى. على كل حال العرض والجوهر، لكن النسبة خلينا نترك الآن إذا أنتم تذكروا زين مو مشكلة. العرض والجوهر، العرض أضعف من الجوهر، الجوهر يصير عنده قوة أكثر من العرض، هذا فهمه، العرض يكون أضعف، الأمر طبيعي. هذا من يصير مرتبته أدنى يصير قدرته أدنى، من يصير مرتبته أعلى قدرته أعلى. وهذا حتى في قضايانا الاجتماعية، قضايانا الاعتبارية، احنا نحس افرض واحد عنده مرتبة وظيفية أعلى من الآخر يصير عنده صلاحيات أكثر، واحد مرتبته الوظيفية أقل في موظف وفي دائرة عمل، مرتبة أقل تصير صلاحيات أقل. هذا فرشي جدا ملائم لارتكازات الإنسان، وإن شاء الله أدلته وحقيقة هذه المراتب الوجودية وخصوصياتها إن شاء الله كلها تبحثونها في الفلسفة وتنبع في هذه المسائل كثير كثيرة النفع والجدوى. نعم طبعا ماني بلى. لا مو هي القوة، لا باعتبار الاختيار مقوم لحقيقة القدرة، لا ليس مقادر، ليس مقادر. لا شوف أنت قادر على أنه مثلا تحرك قلبك، حركة القلب هم بها مراتبها، بها اختيار الإنسان يركض يقوم يتحرك بسرعة، بس أكو عندنا بعض مثلا الإفرازات الهرمونية اللي تصير داخل الجسم عموما مو داخلة تحت القدرة أصلا، بس الإنسان هو منشأ لها داخله، هو يصير هذه الغدة منشأ لها. لكن من يقول الغدة عندها قدرة؟ من عبر عندها قدرة؟ شو يصير هذا؟ صور قوة بيها، صحيح. أما القدرة مأخوذ بها الاختيار، قدرة بمعنى العرف. بالفيزياء من يقول القدرة، مصطلح القدرة غير مصطلح العرف، ترى ليس الخلط عليكم، صحيح. أما بالمصطلح العرف من يقول القدرة وقادر وغير قادر وعاجز، يعني مأخوذ بها هذه الحالة، حالة أنه هو عنده قوة وهو يعني عنده مبدئية للفعل، يعني به قابلية أن يفعل، وبعد زائدا على ذلك أنه عنده اختيار. بس هذه بعد قضية تعابير بعد مو مشكلة، المهم أصل المطلب إن شاء الله أن الله سبحانه وتعالى مختار وأن الله سبحانه وتعالى قادر بهذا المعنى في ضمن يعني هذا حدود الإمكان، بس هذا من قبل في ضمن حدود الإمكان، لا يتصور أحد أن قيدنا القدرة وحددناها صارت محدودة ناقصة، لا لا، بس هو طبع القدرة هو ضمن هذا الحد. واضح إن شاء الله. وكلما كان الفاعل أكثر تكاملا من حيث المركبة الوجودية كان أكثر قدرة. بس أنت منا أن هذا إذا صارت واضحة بالتفصيل من يصير بعض الناس مرتبتهم الوجودية عالية، يصير عندهم قدرة عالية، صحيح؟ يصير عندهم فرد شيء من الولاية التكوينية، أو يصير عندهم ولاية تكوينية وسيعة، هذا يصير بعد فرد أمر جدا طبيعي، طبعا في طول وتفرعا عن قدرة الله سبحانه وتعالى. واضح إن شاء الله؟ حسيب القضية جدا واضح. إذا واحد أدى، إذا واحد لا ما عنده هذه المقدمات ما مر عليه طبعا بعد هو ما راح يفهمها أصلا على حقيقة، فيتخيل أن فيها شيء من الغلو وكذا، يصير الانتباسات. كثير من الانتباسات منشأها قلة العلم، يعني عدم الاطلاع. وبطبيعة الحال فالموجود الذي يتوفر على الكمال اللامتناهي له قدرة غير محدودة، طبيعي باعتباره كمال لا متناهي. احنا اذا افترضنا اكو تناسب قردي بين مرتبة الكمال مرتبة الوجود وبين القدرة، فمن يصير الكمال لا متناهي؟ القدرة تصير لا متناهي، هذا امر طبيعي جدا. احنا ما استدلنا على القدرة بهذا الاستدلال، استدلنا على القدرة بماذا؟ باعتبار قلنا هذا الاستدلال به بعض المقدمات ما ناخذها احنا الان تفصيلا، نعرفها في الجملة اجمالا في ارتكازاتنا في وجدانياتنا. استدلنا بماذا؟ بعد تذكرون ان شاء الله بأن الله سبحانه وتعالى هو خلق القدرة، احنا ركزنا على الاختيار بس هذا يشمل القدرة ايضا، هو خلق القدرة عند البشر، فلا بد ان يكون هذا الامر وهو متوفر عليه، ولا شلون يخلقه شلون يعطيه، ومتوفر عليه بالمرتبة المناسبة لوجوده، يعني راح يصير مطلق. هذا واحد. الشيء الاخر انه لا، هو خلق الخلق، الخلق هو بطبع يتوقف على القدرة، ولا كيف الانسان يخلق وهو ما عنده قدرة، خصوصا هذا الخلق المنظم اللي هو ينبئ ويدل بشكل واضح على أن الخالق عند كمال الاختيار في الخلق في ضمن توقيتاته وخصوصياته وتدبيره، أصلا استدمار استمرار تدبير الخلق هو شاهد على القدر، مو أصل الخلق فقط، استمرار التدبير باعتبار الاستمرارية هي كلها تحتاج إلى إمداد، مثل ما قلنا أنه الممكن يحتاج في بقاء إلى علة أيضا. إن الله على كل شيء قدير. فإحنا هذه القضية بعد من نقولها نقولها مو بس فقط نقراها كآية قرآنية نتبرك بيها، لا، بعد راح نعيشها كحقيقة نعتقد بها، تشكل لنا جزء لا يتجزأ من رؤيتنا الكونية المبدئية الأساسية. واضح إن شاء الله. ويجب علينا هنا أن نؤكد على بعض الملاحظات. أولا، إن العمل الذي تتعلق به القدرة لابد أن يكون ممكن التحقق، هذا اللي بينا. إذن فالشيء المحال في ذاته أو المستلزم للمحال يؤدي للمحال بحيث وجوده يسابق وجود المحال، نفس الشيء مو إلا هو يكون مباشرة المحال، ولا وجوده يؤدي للمحال، لا تتعلق به القدرة، لأنه ما يؤدي إلى المحال محال من هذا الباب، يعني هو أيضا راح يكون محال، مرة محال بذاته مرة محال بالغير، شلون واجب بذاته واجب بالغير، هذا محال بسبب الغير، ليش؟ لأنه يؤدي إلى هذا، فمن يؤدي إلى هذا راح يكون محال. والقول بأن الله قادر على كل عمل لا يعني أنه مثلا قادر على أن يخلق إلها آخر، وذلك لأن الإله غير مخلوق. فمن تقول إله يعني هو من خلق؟ هو واجب، صحيح؟ معنى إله يعني واجب، فإذا واجب فشلون نقول يخلق قادر عن خلق؟ هو أصلا ما بقابله أن يخلق، شلون يخلق؟ أو قادر على أن يعدم مثلا النفس، أو قادر على أنه كذا يوجد إلى شريك وإلى آخره من الأشياء كما وضحناها. أصل حقيقة القدرة ضمن هذه الدائرة، نفس حقيقة ضمن هذه، مو إحنا هي القدرة واسعة تشمل الممكن والواجب والممتنع، إحنا نجي نضيق نقول لا قدرة الله بالصدفة كانت خاصة فقط بالممكنات، لا، هذا مفهوم خاطئ للقدرة. بعض الأحيان واحد يقول يستثني، مثل يستثني، هذا مو استثناء اصلا، مثل ما مثلنا بالامثله تتوضح الامور، لانه انت من تستثني تقول هذا عنده قدره يعطي هالقد مال، اما يعطي اكثر مما يملك من المال، ما يسمى عنده قدره، بعد قدرته ناقص، صحيح؟ فهنا صار استثناء، استثناء من القدر. اما اذا لا، القضية هي يبقى ضحى ما تتحمل، فما ترجع الى عجز في الفاعل، وانما ترجع الى عجز ونقص في القابل، فهو قابلية ما عنده. انت عندك قدرة توضح مطلب علم، عندك قدرة علمية معينة، فرد واحد مسكين بعد امي ما عنده اطلاع، انت تريد تفهمه، هو ما افتهم. من تريد فهمه وما افتهمه معناه انه انت قدرتك العلمية ضعيفة، لا، انت قدرتك من هالناحية كاملة، تقدر تفهمه وتفهم اكثر من هذا المرتبة اللي هو يحتاج ان يفهمه، ولكن هو المسكين قادر. قال مو معناه انت مو قادر. وين رجع النقص؟ نقص في القادر. هذه فرد قضية دائما لازم توقف بالكم. كثير من الاحيان تفسر بعض الاشياء بسبب عجز في نفس، يعني نفسها، في نفس موضوعها، مو تفسر بسبب عجز في من يفعلها. واضح ان شاء الله؟ او انك قادر، او انه قادر على ان يجعل العدد اثنين مع افتراض كونه اثنين، هو يبقى اثنين اكبر من العدد ثلاثة، هو يبقى اثنين لكن يسوي اكثر من العدد ثلاثة. هذا شلون معقول هذا الكلام؟ ما معقول. او ان يخلق الابن على تقدير كونه ابنا، هو ابن يخلقه مع انه ابن، مع الاخذ بنظر الاعتبار انه بما هو ابن، لكن يخلقه قبل ابيه، يصير هو ابن مفروض متفرع عن الاب، شلون يخلقه قبل ابيه؟ والى اخره من الاشياء المحاله بعد طبيعي. ان القدرة على كل عمل لا توجب ولا تفرض على مثل هذا القادر ان يحقق كل الاعمال التي يقدر عليها. عندنا شبهة المصنف الان اللي يعالجها من الان اللي يدفعها. اكو بعض مثلا حسب ما ينقلل عن الاشاعرة يقول ان الله سبحانه وتعالى اصلا مو قادر على القبيح، القبيح الله مو قادر عليه. الشاعر المعتزلة ما اذكر بالضبط، اكو رأي اسلامي اجمالا هذا ليش يصير نسبة، لانه هم اصل معنى القبيح والحسن اكو به اشكالات عدم ان شاء الله في محال نفصل بها. المهم البعض يرى بان الله سبحانه وتعالى غير قادر على القبيح، بينما احنا نقول هو قادر على القبيح ولكن لا يفعله. اما هو غير قادر على القبيح يعني هو خارج عن قدرته. ليش خارج عن قدرته؟ يلزم عنده نقص. شنو الدليل؟ فما له معنى ان نخلط بين الفعل والقدرة؟ الفعل ليس هو القدرة، القدرة اعم من الفعل. انت قادر على كثير من الاشياء ولكن تفعل بعضها، ما تفعلها كلها بسبب خصوصيات معينة. فهنا عندنا وراء القدرة صفة الحكمة الالهية، الحكمة تجعل الله سبحانه وتعالى يختار من الاشياء ما يرى في ضمن دائرة الحكم، ولكن دائرة قدرته اوسع من دائرة حكمته. الحكمة يعني ضمن المصالح المعينة، الخصوصيات، الامور، ما استعدادها، ما يتناسب معه، الله يفعل. اما القدرة اوسع منها. وكمال الانسان، احنا نلاحظ القضية بالانسان، الامور بنظائرها شوي اكثر تتوضح. كمال الانسان ان هو يقدر على القبيح ويتركه، مو انه ما يقدر على القبيح. اذا ما يقدر على القبيح من يتركه مو فرد كمال له، صحيح؟ يعني افرض واحد اصلا هو ما ابتلى بجاه، ما ابتلى بمال اللي قد يغره، وما صار عنده الذنوب والمعاصي اللي يصير سببها الجاه والمال، هذا شنو هنا؟ ما تقدر تقول عنه فرد حاله كامل. افرض هذا ما صار، ما وقع بالنقص، صحيح الغير اللي وقع بالنقص اسوأ من عنده، لكن لازم نقدر نقول عنه حاله كامل. اما ذاك اللي يتعرض الى ما تعرض له مثلا العظماء اللي هم صمدوا امام هذه الاغراءات، وهو ايضا يصبر مثلهم، يصير من عندهم، يصير عظيم منهم، يصير كامل. واضح ان شاء الله؟ بل انما يحقق تلك الاعمال التي يريد تحقيقها، والله الحكيم لا يريد الا الافعال الصالحة والحكيمة، طبعا تتناسب مع عظمته، ولا يحقق الا مثل هذه الاعمال، وان كان قادرا على القبيح مو بس على الحسن، يعني هو قادر على الظلم ولكنه لا يظلم، والمنكر ايضا مو بس القبيح، حتى الاعمال المنكرة وقادر عليها ولكن لا يفعلها. هل من المعقول انت البشر العادي تقدر على القبيح والله سبحانه وتعالى لا يقدر على القبيح؟ يعني هي مسألة هي واضحة البطلان. نعم، القدرة على القبيح لو عمل القبيح نقص، فهو يعني ايش عن عمل القبيح لو عن القدر؟ هذا واحد قادر على القبيح وما يفعله نقص، هذا النقص بالفعل، القبح بالفعل مو بالقدرة عليه. القدرة على كل شيء هي كمال، ولكن ترك القبيح كمال، فعل الحسن كمال. بل وسنتحدث في البحوث القادمة حول الحكمة الإلهية إن شاء الله عن هذا الموضوع، يعني ما تكملة هذا الموضوع، أصل قدرة الله سبحانه وتعالى على القبيح هذه بعد صارت واضحة إن شاء الله، بعد ما نحتاج أن نعيد الحديث بها. ثالثا أن القدرة بالمعنى الذي ذكرناه متضمنة للاختيار أيضا، فكما أن الله تعالى يملك أكمل مراتب القدرة وأرقاها، كذلك يملك أكمل مراتب الاختيار، ولا يمكن لأي عامل أن يقهره ويجبره على القيام بعمل أو أن يسلب منه الاختيار. فشيء يقهر ماكو. والأكل أهم من هذا، مو هذا اللي يقول المصنف، أهم من هذا أنه نفس طبيعة علاقة بالممكنات مو مثل الفواعل الطبيعية. هذا الشيء الأساسي قلنا، لأنه اليوم احنا نواجه رؤية كونية علمانية، فتتخيل حتى لو تؤمن بوجود الواجب ايش تتخيله؟ تتخيله مثل العلة الأخرى. فلازم احنا يصير عندنا قدرة استدلالية على ما يخالف هذه الحالة، يعني ينبه إلى بطلانها. شنو الشواهد اللي ذكرناها على هذا مختصرة؟ الشواهد على أن الله سبحانه وتعالى مختار، هو خلق الاختيار فلا بد يكون عنده اختيار، هذا واحد. ثانية هذه الآيات في خلقه اللي تدل على أن على أنها صدرت من فاعل مختار، ولا مو معقول تكون من فاعل أصم مثل ما تصدر. بالعكس احنا راح نعرف أن هذه الأمور الصماء من جهة تصدر من عند هذه الأمور الغريبة العجيبة، راح نعرف أن هناك مددر لها، هو اللي أعطاها هذه النظم وهذه الخصوصيات وهذه القوانين وخلاها تتحرك بهذه الطريقة. مثل ما سيارة وحدها من تتحرك حركة معقول، هي السيارة صماء. احنا نجي نفكر نقول هذه عندها عقل تحرك نفسها، مو معقول. فلو نقول ان هناك واحد يسوق ولو احنا ما نشوفه الان بالعين، لو نقول هناك جهاز اصلا مركب بهذا الجهاز، لابد اكو واحد عاقل هو صنع بحيث هذه عندها حساسيه ما تصطدم بالاشياء. ممكن انت نفترض ولو من باب الخيال العلمي، نفترض شيء من هذا القبيل، انه يمكن ان نصنع سياره ضمن تنظيم كمبيوتري معين، من تقترب من الاشياء الحادة الصلبة هي تبتعد عنها بشكل طبيعي. مثلا تفترض هذا الشيء، بالنتيجة لابد ترجع الى واحد عليم، ثانيا مختار باختياره يصنع القبر. فانت حتى لو تشهد بعض الظواهر الطبيعية يصير لها فرد اثار غريبة في دقتها واتقان صنعها، تقول هذه وراءها قوة مختارة هي اللي اعطتها هذه الحالة. صحيح، ولا انت بيضة مثلا تصير حية او تصير دجاج، شنو هذا؟ شنو صارت عن القضية؟ مثل ما تذكرون ذاك اللي سأل الامام قال له شلون بالله اعطيني فرد الدليل على وجود الله، فكان طفل بيضة بيضة، قال له شوف هذا هنا اكو ذهبة مائعة ضمن فضة مائعة او فضة مائعة داخلها ذهبة مائعة، يعني البياض البيض اصفار، لا الذهب المائع تختلط بالفضة المائع ولا الفضة تختلط بالذهب المائع. صحيح، هذا الشيء واي عجب، هي في ضمن بيضة وما حدا دخل للبيضة هو صنعها وكذا. ثم بعد هذا تنفتح على حيوانات زاهية، هو بالرواية يقول كأمثال الطواويس، لأنه إذن صراخ الدجاج أول ما يعني تفقس البيوت تصير بألوان زاهية جدا، ألوانها تصير كلش زاهية، إذا تذكرون يعني تصير هواية ألوانها براقة لطيفة. وهذا شلون صار؟ وما أقول من الدجاجة يعني هي خلقت هذا الشيء؟ عدا قدرة؟ وإذا عدا قدرة ليش متدبر كثير من أمورها؟ إذن هي ما عدا قدرة. أو ما أقول من البيضة؟ البيضة بعد هي أضعف ما تكون عنها، فلا بد يكون وراها خالق قدير. هذا التفكر في آيات الله سبحانه وتعالى هواية إلى آثار في وضوح هذه الحقائق الإيمانية أو جلائل الرؤية الكونية حسب اصطلاحنا احنا في نفوسنا. والحمد لله رب العالمين.